صلى الله عليكم. يقول الكحل بالنسبة للمرأة المحرمة هل يفسد؟ الكحل إذا كان كحل علاج لا بأس به، أما إذا كان كحل زينة أو كحل فيه طيب فإنه محرم ومحظور على المحرمة. نعم.